حكم الغش؟ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ يعني من يعني متصادمان سيارتين، واحدهما مخطئ، اي فعلى اللي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ ان يدفع له مثلا بتقرير من المرور او ما في شيء ابدا، يعني من حقه التأديب انه تعويض. اشتهر بين العوام التعويض حرام، هذه من اقطار عامة يتنزه ويترفع عن اخذ التعويض، يعتبره من المحرمات الكبيرة، ربا. انا ارجو ان توصل الخبر من زوجتي يوم الفضل ان تكون متهيئة للخروج الساعة 7 ان شاء الله. ان شاء الله فطور. الفطور ان جاءنا قبل ان نتحرك نحن. لا راح يجي. لا راح.